فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك هو الرق تحت قيود الهوى والتأخر عن الفضائل إلى الورى والتدهور إلى الهاوية والرداء. أيها المسلمون، إن أسباب هذا التدهور ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداء إلى الباطل، والثاني ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة في دين الله عز وجل. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن حماية الدين، إن عزة هذا الدين لا تكون ولا تحصل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم يا أمة الإسلام، الأمر بما أمر الله به ورسوله والنهي عن ما نهى الله عنه ورسوله، وذلك بقصد النصيحة لله ولعباد الله، بقصد الدعوة والإرشاد. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، فريضة على هذه الأمة الإسلامية التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله إن استقامت على دين الله عز وجل. مصداق ذلك في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دستور للأمة، حيث يقول وقوله الحق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم نهاكم فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم توعدهم فقال: وأولئك لهم عذاب عظيم. أمة الإسلام، إنكم إن قمتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن تركتم ذلك كنتم من شرار الأمم، إنه لا نسب بين الله وبين عباده. ولكن من اتقاه فهو الكريم، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله. أيها المسلمون، لعلكم تفكرون بهذه الكلمات، لعلها تدخل في صميم قلوبكم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الناس جميعا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. البعض من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس، وهذا ظن فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رسولكم قال: الذي ترككم على البيضاء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، من رأى منكم منكرا، وهذا عام لكل من رأى المنكر يجب أن يغيره بيده بالضرب أو غيره، فإن لم يستطع فبلسانه بالكلام والنصح والإرشاد، أو الكلام مع ولاة الأمور إن لم ينفع الكلام مع صاحب المنكر. وكل واحد منا يستطيع أن يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر، ويجب على المسؤولين إذا بلغهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح وأن يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح. إن علينا جميعا أمة الإسلام أن نترك الدعة والسكون وأن نقوم لله مخلصين له الدين. وأولا نبدأ بأنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن تحت أيدينا ومن جاورنا وكذلك الزملاء والأصدقاء. ينبغي علينا جميعا أن نكون دعاة خير ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة تكون الهمة إخراج الناس من ظلمات الجهل والمعاصي إلى نور الحق والهدى. أيها الناس إن من المؤسف المروع أن نرى مجتمعنا الإسلامي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا شعوبا متفككة ومتفرقة مضيعين لأمر الله لا يغارون لدين الله ولا يخافون من وبال. لا يتفقد الرجل أهله وولده ولا ينظر في جيرانه. لو كان الرجل عنده غيره ويتفقد أهله ما ترك البعض من الناس زوجته وبناته مع السائق. وكم نكرر هذه العبارة مرات تلو المرات. ولكن اللهم أيقظنا من رغدات الغفلة اللهم أيقظنا من رغدات الغفلة. اللهم اشف مرض قلوبنا. القلوب مريضة يا عباد الله القلوب مريضة إلا من رحم الله. بعض الناس يترك أهله مع السائق الأجنبي الذي ليس لهن بمحرم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل من الناس تراه عاقلا وتراه عاقلا ذو حزم وذو جد ولكن مع الأسف الشديد إذا نظرت في بيته وإذا في بيته رجال ليس له بمحارم. هذا طباخ وهذا سائق وهذا خادم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إذا نظرت أيضا وإذا هذه خادمة عند شبان ليس لها بمحرم فأين الغيرة يا أمة الإسلام. ثم إذا أصبنا بمصيبة عضضنا على البنان ولم نفكر أننا ارتكبنا ذنوب ولم نفكر أننا عصينا الله سبحانه وتعالى. فمتى يا عباد الله نستيقظ؟ لعل هذه المواعظ التي تطرق آذاننا ليلا ونهارا وتيقظ مضاجعنا لعلها تكون لنا عبرة ونحامي على محارمنا ونأمر أولادنا وأهلينا بطاعة الله. نأمر أولادنا فكم من أناس يخرجون من البيوت وأولادهم لا يصلون معهم في المساجد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله تداركوا الأمر توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله لعلكم تسمعون المواعظ ليلا ونهارا لعلكم تسمعون ما يحيط بكم يمينا وشمالا. فخذوا حذركم توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بالمجاورين. يقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كلام الله. وأيضا اسمعوا ماذا يقول الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم ألهمنا رشدنا وهيئ لنا الخير واجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم رب محمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اغفر لنا ذنوبنا واذهب غيظ قلوبنا واجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ابرم هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمة الإسلام، عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، إن عليكم مسؤولية كبرى وفي أعناقكم أمانة عظمى ستسألون عنها يوم يبعث الله الأولين والآخرين. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، ألا وهم أولادكم أفلاد أكبادكم، فاتقوا الله فيهم ووجهوهم إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، فإن هؤلاء الأولاد سيكونون في المستقبل رجالا، فإذا تربوا على طاعة الله عز وجل وتعودوا الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة التي ترفع شأنهم وتعلي مقامهم، وحصلوا من العلوم النافعة ما ينفعون به أنفسهم وينفعون به عباد الله، كانوا أساسا متينا لنهضة الأمة ورقيها، وإن استعادوا سافل الأخلاق وهجروا العلوم الشرعية وما يعيل عليها كانوا ضررا على أنفسهم وعلى الأمة. إذن فالتربية أمر عظيم وكبير القيمة، فالطفل أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقص وصورة، على فطرته التي فطره الله عليها ينتظر ما يلقى فيه من خير وشر، فإن عوداه الخير وعلماه العلوم النافعة التي تدله على الدين الإسلامي وتحببه إليه وترغبه فيه وفي آدابه قولا وعملا واعتقادا، إذن ينشأ على ذلك فسوف يسعد بالدنيا والآخرة ويشاركه في الثواب أبواه، وكل مؤدب ومعلم علمه الخير. أما إذا نشأ في أحضان المربية وأحضان الخادمة، إذا نشأ على عكس ذلك على الشرور والفساد، وأهمل وترك بلا عناية، شقيا وهلكا، وكان على والديه ما يستحقون من الإثم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لذلك أجمع العقلاء على أن الإنسان بحاجة إلى التربية، فإنما يولد صغيرا مجردا عن كل المميزات، قابلا لكل نقص، مستعدا لكل ما يلقى إليه من تعليم، ومن كل تعليم يحاط به ومن تسخير. على فلنحذر أنفسنا وأولادنا من الثقافة الغربية، الحذر من الغزو الفكري الذي يتسرب عن طريق التمثيليات والأفلام